إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال عمرو بن كلثوم: وأن الشاربون الماء صفوا ويشرب غير ناس كدرا وطينا. كدرا وطينا. قوله: وأن الشاربون الماء صفوا، أي نحن الذين فقط نشرب الماء حال كونه صفوا لم تكدره الدلاء، وغيرنا لا يشربه إلا بعد كدر. وهذا مثل ينطبق على أحوالهم، وأنهم إذا دخلوا في الحروب وما أشبه ذلك هم يدخلونه ويوقعون بأعدائهم قبل أن يوقع بهم أعدائهم. هذا قد يفسر به هذا، فهو مثل على كل حال خارج مخرج الأمثال، يدخل تحته أمثلة كثيرة أو أنواع كثيرة من هذا الماء الصافي عند الشرب، لأن هذا استعارة. ونحن الشاربون الماء صفوا، وهو لا يريد الماء الحقيقي هنا، لا يريد هذا. نعم، يقصد به معاني أخرى، رأيت من صفاء أمورهم قبل الحروب وبعد الحروب يشمل كل هذا. نعم، وإيش وغيرنا يشربوا كدرا وطينا، وغيرنا يشرب كدرا وطينا، كدرا أي يشرب أي الماء كدرا، إذا كسرت الدالة فيكون حالا، يشرب الماء حال كونه كدرا، وإذا قلت كدرا يكون مصدرا، وإذا كان مصدرا كذلك يقع حالا، فألو جهارك يقع حالا، لأن إذا قلت كدرا يكون مصدرا منكرا، والمصدر المنكر كما تقدم مرارا وتكرارا يقع حالا. وغيرنا يشرب كدرا أي ماء كدرا، أو يشرب الماء حال كونه كدرا، وإيش وطينا، ويشرب طينا، فطينا هذا معطوف على كدرا. نعم، صفوا طينا مصدرا، أيوة نعم، صفا يصفو صفاء وصفوا وهو مصدر، أيوة أي خاليا من الكدر. الصفاء والصفو هو خلو الشيء سواء كان ماء أو غيره، خلوه من الكدر. نعم، في رواية: ونشرب إن وردنا الماء صفوا. ونشرب إن وردنا الماء صفوا، أي قبل غيرنا، لا يسبق أحد إلى هذا الماء، فنكون أول الشاربين فنجده صفوا فنشربه على الصفاء. قد يأتي غيرنا بعدنا، فهو يريد أن يكون نسبق الماء فنشربه صفوا، نسبق غيرنا. نعم، على هذه الرواية يكون إن فعل حرفا جازما لشرطين الفعلين. إن أي نعم، إيش ما هي الرواية؟ قال: ونشرب إن وردنا ماء، إن وردنا الماء صفوا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، أي وإن وردنا الماء شربناه صفوا مثلا، فهو يكون في معنى الشرطية، في إن الشرطية معنى الشرطية. نعم، ما يحتاج إلى جواب؟ لا يحتاج إلى جواب، لكن الجواب قد يحذف وفي ما يدل عليه إذا حذف فيكون هكذا هنا، وإذا احتاج إذا كانت شرطية فلا بد من جواب، والجواب قد يحذف إذا دل عليه شيء. وغالبا ما يكون هذا الشرط دالا على الجواب، أو يكون الجواب محذوفا مقدر من السياق. نعم، قال: ألا سائل بني الطماح عنا ودعنيا فكيف وجدتمونا. ثم قال: ألا إيش سائل بني الطماح عنا، ألا سائل بني الطماح عنا ودعنيا. سائل على وزن فاعل، على وزن فاعل يدل على وجود اثنين يتحاوران يلقي هذا كلاما على ذاك وذاك يجيبه. فصيغة هذا الفعل يدل لها على هذه معناها من هذا الفعل. ألا سائل وألا لاستفتاح أو ألا يصل أن تكون بالتحضير. فينظر ماذا يفيده السياق من التحضير أو الاستفتاح. فيقول ألا سائل بني الطماه عنا وبعليا. بني الطماه، الطماح والدعمي، والدعمي حيان أو قبيلتان من إياد. سائلهم، سائل القبيلتين عنا وماذا يسائل القبيلتين عنهم، ماذا يسائل؟ قال فكيف وجدتمونا، أي سائلهم. فقل لهم كيف وجدتمونا، فحذف القول، ها فحذف القول، ولأن هناك ما يدل عليه ما يشبه القول وهو كيف وجدتمونا، هذا قائم مقام القول فحذف القول. وهذا اختصار جيد، اختصار بلاغي. كيف وجدتمونا، فقل لهم، إذا سألتهم فقل لهم كيف وجدتمونا. هذا هو الفخر، ما أعرفوا لي الفخر، لكن عندهم شجاعة على كل حال. يقول كيف وجدتمونا، أي كيف وجدتم أي وجدتم بلاءنا وشجاعتنا في هذه الحروب. كيف وجدتمونا، كيف وجدتم ممارستنا للحروب. سائلهم يعرفون، هذا فخر، نوع من الفخر. هذا السؤال يشبه أن يكون من باب التجاهل العارف، لأنه هو يعرف ماذا هم عليه ويقول سائلهم كيف وجدونا. تسأل عن شيء لا تعرفه، لكن إذا عرفته وجعلت نفسك غير عارف له فهذا في علم البلاغة يسمى بتجاهل العارف. وتجاهل العارف يأتي بأساليب مختلفة، هذا يدخل فيه على كل حال. من يعرف يسأل ما يعرف يقال له تجاهل العارف، كما قال أبو حيان النحوي يمده ألفية بن مالك رحمه الله. الله تذكرت بن مالك، هذا الوضاع يدلس، استغفر الله، غفر الله له، غفر الله له. فيقول أبو حيان اللفظ نظيم ذي الخلافة أم در أتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر، فما عرف الأقوام مقدار قدرها ولكن سناهم أن مسلكها وعر. كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر. فجئت بشيء باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر، رحمه الله. فهذا كونه يسأل هو يعرف، لقد نظيم ذي الخلافة أنظر، هو يعرف ما هي الخلافة. إذن فهذا يقال له تجاهل العارف. ومنه قول القائل بالله يا غبيات القاع قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر، وهو يعرف أكيد تجاهل. وهذه أساليب العرب الجميلة في كلامهم. فهذا من هذا الباب، كلام عمرو هنا من هذا الباب. نعم. قال ألا سائل بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا فكيف وجدتمونا نزلتم منزل الأبيات منا فعجلنا القرى أن تشتمونا. قوله نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا. نزلتم هو يخاطب هؤلاء الأعداء يقول نزلتم منزل الأضياف منا أي لقيناكم وجعلنا لقاءكم على حالة الضيافة لأنكم ضيوف معلوم أعداء الحروف. يقول نزلت منزل الأضياف منا والأضياف جمع ضيف والضيف هو الذي ينزل عليك كما تعرفون على سبيل وهو مار ينزل عليك يقال ضيف وقد يقال النزيل لكن يفرق العلماء أو هناك فرق بين النزيل والضيف بعض الفرق بينه بعض الفرق. فعلى كل حال ضيف وعيش نزيل بمعنى معناهما واحد من هذه الجملة. والضيف يجمع قياسا على ضيوف أكثر من جمعه على أضياف بل جمع الأضياف فيه نوع من الشذوذ. يقال ضيوف هذا أكثر في لسان العرب تتبعوه وإذا قالوا أضياف هذا صحيح لكن ليس كالضيوف في الجمع وهو الجمع قلة أفعال وضيوف جمع كثر. نزلتم منزل الأضياف منا وماذا يفعل المضيف إذا نزل عليه الضيف؟ قال فعجلنا القرى أن تشتمونا. عجلنا القرى أي قدمنا لكم ما يقرى به الضيف بسرعة ثم تأخرنا. عجلنا فعجلناكم القرى والقرى ما يعطى للضيف من الأكل ما أشبه ذلك. يقال قرى ضيفه يقريه قرا وقراء أي قدم له شيئا يأكله. ومنه قول هذا العالم الشافعي في كتاب لاسم كتاب له قال القرى لقاصد أم القرى. يعطيك قرا إذا قصدت أم القرى. فالقرى هو ما يعطى للضيف. فيقول أمر فعجلناكم أي فعجلنا القرى عجلنا النزل ما تعطون عند النزول ضيوفا عجلنا القراء أن تشتمونا أي ما تأخرنا عن تقديم القراء لكم مخافة. أو لماذا عجلوا القراء لهم؟ لئلا تشتمونا. هذا التقدير في مثال في هذا التركيب لئلا تشتمونا أو تشتمونا فحذف اللام فحذف اللام قبل أن المصدرية وذلك لأن هذه اللام تعدى به الفعل قبله إلى ما بعده بعد هذه اللام. فعندئذ إذا كان بعد هذه اللام لأن الفعل تعدى به فيكون الفعل إما أن يكون هذا الفعل لازما في الأصل فيتعدى إلى مفعول واصل حرف الجار أو يكون هذا الفعل متعديا مفعول بواحد وتعدى إلى مفعوله الثاني بواسطة حرف الجار. وهذا الحاصل هنا عجلنا القراء. القراء إيش؟ مفعول الأول مفعول به لكن مفعول به لكن تعدى بعد هذا المفعول الذي لا يعمل فيه النصر له تعدى بعد ذلك إلى المفعول الثاني بواسطة حرف الجار لأن وصوله إلى المفعول الثاني كان بواسطة الحرف الجار. فعجلنا القراء لأن تشتمونا وعندئذ يكثر حذف هذه اللام فحذف اللام من إيش؟ من قبل أن، لأن، ثم اكتفى بأن عن لا فحذف لا فصار لأن، فصار أن تشتمون فحذف شيئين ما هما؟ لا ولا، ولا. هذا من أساليب العرب، لكن لا مثلها له مواطن عندهم. فعجلنا القرى أن تشتمون لئلا تشتمون وتقولون هؤلاء ليس كرما نزلنا وما يقدموا لنا طعام بسرعة. ها، وهذا سبحان الله ما أبلغ وما أفرح هؤلاء، هو يقصد به تهكما. عجلناكم القراء، عجلناكم الحرف. ها، الحرف جعله قراء، ثم يقول ألا لألا تشتمون. وهل في شك هنا على الحرف؟ هم يخافون. فهذا ما أحسنه في كلام العرب، فهو تهكم بليغ. أولا بدأ بقوله نزلتم منزل الأضياف. هل هناك الضيف؟ الضيف يكرم، وهم معروفون بإكرام الضيف في الجاهلية الجهلاء وبعد ذلك، لكن جعلهم ضيوفا ثم جعل لهم قرا، وهذا القراء هو الحرب، وهذا الحرب أو هذه الحرب ما تأخروا عنها بسرعة، حاربوهم قتلوهم، هذا هو المراد. فما أفصحه، لكن ذهب الجاهلية الجهلاء. نعم، لماذا لم نقل بأن لا المحذوفة، اللام المحذوفة أيوة تفيد التعليل، أتي بها نيابة عن المفعول لأجله، فعجلنا القراء مخافة. طيب، هو لا يمنع النكت لا تتزاحم، النكت لا تتزاحم. إذا جئت باللام على أنه التعليل، فهذا الفعل الذي هو عجل تعلق بهذا الفعل، وإذا كان تعلق بهذا الفعل وهذه اللام للتعليل، فالتعدي بهذا اللام قد حصل أيضا، فيجب بين شيئين لا مانع من ذلك، أي لا يناقض كونه لا من تعدى به هذا الفعل لا ينافي كونه أو كونها مفيدة للتعليم. وعليه تقول وعجلنا القراء، شوف وعجلنا القراء مخافة أن تشتمونا. تلاحظ أن مخافة هذا يكون مفعولا لأجله، وعامل النصب فيه على المفعولية لأجله، وهو مصدر قلبي، عامل النصب فيه هو هذا الفعل الذي يعلم عجلنا، وهذا الفعل نصه هو مكان تعلق اللام، فلا تزاحم ولا تعارض. لو تعارض في المعنى فنقول نعربه أو نقول له نسمي هذه اللام شيئا واحدا، نكتفي بتسميته بشيء واحد أو كل شيء واحد. نعم شيخ منزل مصدرا ميميا كان من هذا المكان. نعم، لا لا، هو نرجل فعله، ما فعله؟ نزل ينزل، نزل ينزل. فقياس، نعم، قياس في مكانه منزل. وكذلك قياس في زمانه منزل، زمان النزول منزل، مكان النزول منزل. وأما المصدر فقال منزل أي النزول، كما تقول، كما هو الواقع في ضرب، فوزنه فهو على وزن فعل في الماضي ومضار يفعل. وما كان كذلك من هذه الأفعال إذا أردت منه المفعل والمفعل، فالمفعل والمفعل للزمان والمكان بكسر العين، تقول مضرب الكرة، مكان ضربه، ومضرب الكرة شوال أي زمان ضربه، ومضربك للكرة جيد، تحسن الضرب، فنقول مضربك للكرة جيد أي ضربك للكرة جيد. إذن فهكذا هنا نزل، نزل ينزل تقول منزل مكان النزول. وهذا الكثير في الاستعمال هذا المعنى استعمال المنزل في كثير. ولو قلت المنزل للزمان صحيح، وإذا أردت المصدر الميمية منه فقل منزل، منزل للمصدر لا للزمان والمكان، لا لاسم الزمان والمكان. فهكذا ما يشبه هذا الفعل. نعم. قال قريناكم فعجلنا قراكم، انتهى. قريناكم فعجلنا قراكم. كم بيت الآن؟ ثلاثة. هذا الرابع. هذا الرابع. استغفر الله. نعم. من الصلاة.